يقدس سره بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الإمام، وهو أنه قد يقال هكذا، أنه لما كان الغرض من المعاملة وصول كلا العوضين إلى المالك الآخر، غرض المتبايعين من البيع أن يصل كل من العوضين إلى الآخر، لما كان الغرض من المعاملة وصول كل من العوضين إلى الآخر كان ذلك منشأ لوجوب التسليم عند المرتكز العقلائي. فالمرتكز العقلائي يرى أن من أحكام البيع وجوب تسليم كل من العوضين للطرف الآخر، بلحاظ أن المقصود من البيع هو هذا الوصول. بناء على ذلك، إذا علم أحد المتبايعين أو كلاهما بأنه عاجز عن التسليم ولا يمكنه تسليم ما بيده للآخر أو بالعكس، لم يعقل حصول القصد الجدي منه للمعاملة ما دامت المعاملة منوطة بهذا الغرض وهو وصول كل من العوضين للطرف الآخر. فإذا علم البائع أنه عاجز عن إيصال هذا العوض للطرف الآخر لم يعقل منه القصد الجدي إلى هذه المعاملة، وحينئذ فساد المعاملة لانتفاء أصل المعاملة لا لتقضي شرط أو وجود مانع، فإن تحقق المعاملة فرع قصدها جدا. فإذا لم يمكن قصدها جدا للعلم بالعجز عن التسليم لم تتحقق أصل المعاملة. إذا المنتفي في فرض عدم القدرة على التسليم أصل المعاملة لا صحتها. ماذا هذه الصياغة التي طرحها السيد الإمام قدس سره؟ ويشكل عليها بعدة إشكالات ذكره وبعضها. الإشكال الأول بأن يقال أنه هل المدعى أن من أحكام المعاملة وجوب تسليم كل من العوضين للطرف الآخر مطلقا أو الوجوب في الجملة؟ إذا كان المدعى الوجوب المطلق، يعني يجب تسليم كل من العوضين للطرف الآخر حتى في فرض العاجز، هذا مما لا دليل عليه بحسب المرتكزات العقلائية. وإن كان المدعى أن من أحكام المعاملة مطلق الوجوب، للوجوب المطلق يعني الوجوب في الجملة، يجب تسليم كل من العوضين للآخر في الجملة لا مطلقا، من الواضح أن الوجوب في الجملة مشروط بفرض القدرة، يعني مما لا يتنافى مع فرض القدرة. فحينئذ علم البائع بعجزه عن التسليم وعدم وجوب التسليم عليه بلحاظ عجزه لا ينافي قصده الجدي المعاملة، إذ المفروض أن ما هو من أحكام المعاملة ليس هو الوجوب المطلق، وإنما ما هو من أحكام المعاملة هو الوجوب في الجملة. فإذا كان ما هو من أحكام المعاملة الوجوب في الجملة، فعلم البائع بعجزه عنه لا يتنافى مع قصده الجدي المعاملة، لأن هذا وجوب مشروط بالقدرة فينتفي في فرض عدم القدرة، وتبقى المعاملة كما هي نافذة ومؤثرة. المناقشة الثانية أن يقال بأنه هذا الدليل أخص من المدعى، المدعى هو اعتبار القدرة على التسليم في تمام الفروض، وهذا الدليل غاية ما يدل على اعتبار القدرة على التسليم في فرض